يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء يؤمنون ألف لام ميم راء يؤمنون ألف لام ميم راء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم راء يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء وتفصيل كل شيء إن وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم راء ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام